الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها المسلمون عباد الله، يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الآية الكريمة: شبه الله عز وجل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، كما أن الشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. انتهى كلامه رحمه الله. وجمهور أهل التفسير على أن الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله. وجمع من أهل العلم على أن الشجرة الطيبة هي المؤمن، كما جاء ذلك في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، شبه المؤمن بالنخلة. معاشر المسلمين عباد الله، إن الكلمة الطيبة يحبها الله سبحانه وتعالى، الكلمة الصالحة، الكلمة الحسنة يحبها الله سبحانه وتعالى، ويأمر بها ربنا تبارك وتعالى، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وجمهور أهل العلم من المفسرين على أن الطيبات من الأقوال للطيبات من الناس، الطيبات من الأقوال الحسنة الصالحة هي للناس الطيبين الذين لا يتكلمون إلا بكلام الطيب. ويقول الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. يقول بعض أهل التفسير: هدوا إليه في الدنيا بالكلام الطيب، وعلى رأسها كلمة التوحيد وتلاوة كتاب الله وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار، وفي الآخرة بحمد الله على أن وفقهم للأعمال الصالحة. أيها المسلمون عباد الله، إن الكلمة الطيبة صدقة يتصدق بها الإنسان على نفسه. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه كل يوم صدقة تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته، أو تعينه فتحمل متاعه عليها صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فالكلمة الطيبة صدقة أيها المسلم، تتصدق بها على نفسك، تتصدق بها على غيرك، بل الكلمة الطيبة سبب من أسباب الوقاية من النار. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فقي نفسك أيها المسلم بالكلام الطيب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتكلم بالكلمة السيئة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل، يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بها. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتعامل بالكلمة الطيبة مع آبائنا، فهذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. ومن ذلك القول الطيب الذي تخاطب به أباك، الذي تتكلم به مع أبيك، وإياك أن تتكلم مع أبيك بالكلام السيء. وتأمل في قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف كان يتكلم مع أبيه بالكلمة الطيبة، وكان أبوه مشركا، وكان أبوه يعبد الأصنام، وكان يتلطف معه في الكلام ويقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فعليك أن تتكلم مع والدك بالكلمة الطيبة. أيها الوالد، عليك أن تتكلم مع أبنائك بالكلمة الطيبة التي تكون سببا من أسباب هدايتهم، سببا من أسباب تخلقهم بالأخلاق الصالحة. فإن الأب له أثر عظيم على أبنائه. وانظر ما قصه الله سبحانه وتعالى وما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة لقمان مع ابنه، كيف أنه تكلم معه بالكلمة الطيبة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وأمره بالتواضع، وأمره بجميل الأخلاق بكلمة طيبة، بكلمة صالحة. وهذا نبي الله الخليل يقول لابنه، يقول لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك. فعليك بالكلمة الطيبة مع أبنائك التي تكون سببا من أسباب صلاحهم، سببا من أسباب تخلقهم بالأخلاق الحسنة. وإياك والأخلاق النابية، الألفاظ النابية والألفاظ السيئة. فإن بعض الآباء لا يتكلم مع أبنائه إلا بيا حمار أو يا كلب أو يا سافل أو نحو ذلك، ثم يتربى الولد على مثل هذه الأخلاق وعلى هذه الكلمات السيئة. سمعت ولدا ذات يوم يسب الله عز وجل والعياذ بالله، فسألت عنه فقيل لي: هو ابن فلان، أبوه يسب الله وأمه تسب الله والعياذ بالله. تأمل هذا الولد الصغير، لا يعي معنى هذه الكلمة ولا يعرف معناها وعظم جرمها، لكنه سمعها من أبيه، لكنه سمعها من أمه. هل تكلم أبوه أمامه بكلمة طيبة حتى يقولها لغيره؟ إنما سمع مثل هذه الألفاظ والعياذ بالله. على المدرس كذلك أن يربي طلابه على الكلمة الطيبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة الطيبة ويعلم أصحابه على ذلك. يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد، فجاء الصحابة ليزرموه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تزرموه حتى أكمل بوله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المربي بالكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، الكلمة التي تأثر القلوب، الكلمة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأبوال، إنما هو ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. فقال ذلك الرجل الأعرابي رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا تغفر معنا أحدا. فتأمل أيها المسلم كيف أن الكلمة الطيبة سبب من أسباب إزالة المنكر، سبب من أسباب التعليم الحسن. وقد جاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت يرحمك الله فابتذلني الناس بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه، ماذا صنعت حتى ترموني بأبصاركم؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتونني. فلما انتهت الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، والله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة. تأمل أيها المسلم الكلمة الطيبة، رجل يتكلم في الصلاة ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة الطيبة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقام الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: مه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. ثم قربه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: فإن الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لزوجتك؟ قال: لا، جعلني فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لزوجاتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: فإن الناس لا يحبونه لعماتهم. ثم قال له: أتحبه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: فإن الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: اللهم طهر قلبه. قال: فقام ذلك الشاب وهو لا يلتفت إلى ذلك من شيء. فتأمل أيها المسلم الكلمة الطيبة صدقة. عليك أن تربي طلابك أيها المدرس على الكلمة الطيبة بدلا من تلك الألفاظ التي قد يقولها بعض المدرسين، قد يقولها بعض المعلمين لطلابهم فيتلقفها الطالب ويقولها لزميله، ولربما قالها لأبيه، ولربما قالها لجاره ومن هو أكبر منه سنا. علينا أن نعود أنفسنا على الكلمة الطيبة معاشر المسلمين، حتى في مساجدنا إذا رأينا طفلا يؤذي الناس ويؤذي المصلين علينا أن نتلطف معه بالكلمة الطيبة، علينا أن نتلطف معه بالكلمة الطيبة. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك المدراء، مدراء المؤسسات والمدارس، عليهم أن يربوا الموظفين على الكلمة الطيبة، يتعامل معهم بالكلمة الطيبة، وينصحهم أن يعاملوا الناس بالكلمة الطيبة. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. تأمل الكلمة الطيبة أيها المسلم التي تكون سبب من أسباب قبول الحق، الكلمة الطيبة التي تكون سبب من أسباب نزع نزغات الشياطين التي هي سبب من أسباب أسر القلوب، التي هي سبب من أسباب حصول المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا معاشر المسلمين أن نعود أنفسنا وأن نربي أولادنا على الكلمة الطيبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: يا رسول الله، نبئني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفش السلام، وأطيب الكلام، وصل الأرحام، وصل بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالكلمة الطيبة سبب من أسباب دخول الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ألان الكلام. علينا معاشر المسلمين أن نعود أنفسنا على الكلمة الطيبة التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى: ادفع بالحسنة السيئة نحن أعلم بما يصفون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالحسنة السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فقال: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وهي من الكلمة الطيبة. كن مع جيرانك تتعامل معهم بالكلمة الطيبة أيها المسلم، فهذا مما أمرك الله سبحانه وتعالى به، مما أمرك ربنا سبحانه وتعالى به. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره بالأقوال وبالأفعال، فليحسن إلى جاره بالأقوال. ومن ذلك الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، الكلمة التي تسل السخائم، الكلمة التي تنزع فتيل الفتن، الكلمة التي تكون سبب من أسباب دوام المودة. علينا أن نشعر أنفسنا أننا نتعبد لله بالكلمة الطيبة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن شهد أمرا فليقل حسنا أو ليسكت، فليقل أمرا حسنا أو ليسكت. هذا من الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة سبب من أسباب رفعة الله لك أيها المسلم. وإن ظلمت، وإن صب عليك وابل من السب والشتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله سبحانه وتعالى بها في الجنة درجات. وإياك أن تقابل السيئة بالسيئة، بل قابل الحسنة بالحسنة، ولا تلتفت إلى أهل الجهل، ولا تلتفت إلى أهل السفه، ولا تلتفت إلى أهل السوء الذين يقابلون الحسنة بالسيئة، الذين يقابلون الإحسان بالإساءة، فإن ذلك مذموم، فإن ذلك مذموم. أمرك الله سبحانه وتعالى بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن أهل الجهل، وأعرض عن أهل السفه. لا تبادلهم السيئة بالسيئة، بل عليك أن تعود نفسك على الكلمة الطيبة أيها المسلم التي كانت من أسباب هداية الناس، التي هي سبب من أسباب هداية الناس. تأمل، يأكل صبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيش يده في الصحفة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة التي كانت سبب من أسباب دوامه على هذا الأكل والأدب النبوي، يقول: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال ذلك الغلام: فلم تزل أكلتي تلك بعد، أي لا زلت على ذلك منذ أن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قل لأبنائك الكلمة الطيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه وهو غلام صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم على أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، علينا معاشر المسلمين أن نعود أنفسنا الكلام الطيب، وإياك والكلام النابئ، إياك والسب، إياك والشتم، فإن بعض الناس ربما لا يتكلم إلا بالكلام السيء. أيها الإعلام، أيها الإعلام، إياكم أن تبثوا الكلام السيء، إياكم أن تكتبوا الكلام السيء في الجرائد والمجلات، وكذلك في الصفحات والإنترنت، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة، وسيوقفك الله سبحانه وتعالى ويسألك عن ذلك كله، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يدني عبده يوم القيامة ويقول: عبدي، ويضع عليه كنفه ويقول: عبدي، صنعت كذا يوم كذا، وصنعت كذا يوم كذا، فالله مطلع على أعمالك وأقوالك وما تكتب. إياك أن تكتب الكذب، إياك أن تنشر الزور، إياك أن تنشر الفحش، إياك أن تتكلم بالكلام الذي يكون سبب من أسباب سخط الله عليك، فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. علينا معاشر المسلمين أن نتعود أن لا نتكلم إلا بالكلام الطيب، فإن من الكلام الطيب يحبه الله سبحانه وتعالى ويرفع درجة صاحبه، والله سبحانه وتعالى أثنى على ذلك، أثنى على من يتكلم بالكلام الطيب، وأمرنا إذا دخلنا بيوتا أن نسلم على أنفسنا تحية من عند الله مباركة طيبة، فإن السلام كلام طيب، علينا أن نفشو السلام، فإن كثيرا من الناس لا يسلم إلا على من عرف، لا يسلم إلا من فيه مصلحة، لا يسلم إلا على الكبير، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغار: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فإن هذا من التواضع، وإن هذا من دين الله، وإن هذا من الشرع، وإن هذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ليس السلام للمصلحة، إنما السلام تحية بين أهل الإسلام، تحية بين أهل الإسلام. وتأمل في حديث عائشة: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، أي الموت عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم، فقالت عائشة: يا إخوان القردة والخنازير، عليكم غضب الله ومقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قالوا؟ فقال: ألم تسمعي إلى ما قلت؟ ألم تسمعي إلى ما قلت؟ فعلينا معاشر المسلمين أن نكون من أهل الكلمة الطيبة التي يحبها الله، التي يحبها الله، فإن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، الكلمة الطيبة تأسر القلوب، الكلمة الطيبة تزيل السخيمة، الكلمة الطيبة سبب من أسباب ألفة الناس، سبب من أسباب اجتماعهم، سبب من أسباب اقترابهم من بعض على شرع الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أراد أن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفنا ووحد كلمتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.